قطرات الندى. أسعد الله صباحك. أيها الطير الجميل، هات أسمعني صداحك، سئمت نفسي العويل. غني في الوادي الأغني، غني فالشعر غناء، واجل غيم الغم عني، ثم حلق في السماء، واحمل الأشواق مني لرفاق الشعراء. إن في قيثار فني كل أنغام الوفاء. واكب الخط رياحك فاسلك الدرب الطويل، واجعل الأنداء راحك والشذا والسلسبيل. وتنقل في الأعالي واسترح بين الغصون، لا تسلني كيف حالي، لا تسلني من أكون. لم أعد غير خيالي يتهادى في الظنون، ضعت في درب الجمال وكثير ضائعون. غسل الزهر جناحك بندى الفجر البليل، وشفى العطف جراحك وجراحاتي تسيل. ليت لي هذا المكان، ليت لي هذا الجناح، لأغني في الجنان وعلى متن الرياح. من زمان من زمان كل آمالي جراح، فاسقني ذوب الحنان واشف قلبي بالصداح. آه ما أحلى مراحك فوق أشجار النخيل، نسج الحسن وشاحك من سنا شمس الأصيل. ليتني مثل الطيور هائم بين الشجر، تتصدان الزهور ويناجين القمر. غني لا تخشى النسور فهي ليست كالبشر، غني فالعمر سطور سوف يمحوها القدر. أسعد الله صباحك أيها الطير الجميل، إن في الشدو ارتياحك فاشدو لا عاش البخيل. شعر الشاعر السوري عبد الله يركي حلاق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.